هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لي أحد المتخصصين في المناظرات: من الأفضل في المناظرات أن يكون المتناظران عبئا. نظرت إليه نظرة متعجبة وقلت له: وكيف يكون المتناظران عبئا؟ هل يكونان عبئا على من يسمعهما؟ فقال لي: بالطبع لا، لا أعني هنا بالعبء الحمل أو الثقل، ولكن أعني بكلمة العبء هنا المثل والنظير. إذن فمن الأفضل في المناظرات أن يكون المتناظران عبئا، أي من الأفضل أن يكون المتناظران متماثلين ونظيرين. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.